الشيطان أمام الإنسان عقبات. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصروها اليوم بما كنتم تكسبون إلى آخر الآيات. إذن الشيطان عدو لنا ونحن نعرف هذا العدو، فلنحذر أن نكون من جنده. فأول عقبة يصد بها على الطريق حتى يهلك الإنسان الواحد. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فأول ما يسعى في إغواء العباد أن يوقعهم في الشرك. لماذا؟ لأن الشرك أعظم دم، فيبدأ يوقع الإنسان في أعظم دم حتى لا يغفر الله له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر من الشرك في القول، الدعاء، الاستغاثة بغير الله، كان يقول يا محمد يا حسين يا أهل الله يا صالحين أنقذوني، وهكذا يستغيث في الأنبياء أو بالرسل أو بالقبور أو بالصالحين. لا، لا تدعو إلى الله. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وظلم هنا الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم هو الشرك، فالله لا يغفر له، بل إن الجنة عليه حرام. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مسكين هذا خسر الدنيا والآخرة من أجل تعظيم المخلوقات ويقيمها في مقام الخالق فيستغيث بها يحلف بها وينذر لها ويذبح لها ويجعلها في مقام الله تبارك وتعالى. في أقواله أو في أفعاله أو في التفاتات قلبه بخوفه ورجاله ورغبته ورهبته ومحبته، كل ذلك يصرفها لغير الله وجاء الثواب من غير الله. هذا معوق يعوق ويعيق، فلا يزال بالإنسان حتى يقع في هذا. فإن جاء من الأكبر حاول فيه فالأصغر واشتد عليه في الخفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته نحن لماذا نحذر عن الشرك؟ لأن الله يحذر عن الشرك، لأن ذنب عظيم وخطأ جسيم أعظم الذنوب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الخائف رسول الله، والمخوف عليهم الصحابة، فماذا نقول على أنفسنا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذن انتبه أن تعمل العمل وليس قصدك وجه الله. الرياء تراء الناس حتى يروك، انتبه، فهذا من أعظم الذنوب، ولا ذنب أعظم من الشرك. فإن فلتت من الشيطان ولم تقع في الشرك أتى في العقبة الأخرى التي تمنعك من أن تنال المنازل العالية في جنات النعيم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ إنها البدع التي تفسد على العامل عمله ويرد عليه عمله في وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال: من عمل عملا، أي في هذا العمل الذي هو على غير أمرنا، فهو رد. أيها الإخوة، من أحدث في الدين أو عمل عملا في الدين مما أحدثه غيره واتبعه فيه وهو على غير هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مردود، لأنها منازعة ومشاقة للسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لأنه شاق الرسول ونازع الدين وترك الكتاب والسنة وهدي الصحابة، فأتى بطريقة يريد أن تقربه إلى الله وهي لا تزيده من الله إلا بعدا، لو كانت من الدين لسبقونا إليها. فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين، فلا جديد عندنا في أحكام الدين، هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وليس مما أحدثه من أحدثه بعده، سواء بالمئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو ما أحدثه المحدثون في هذه الأزمنة المعاصرة. إذن احذر البدع. ما هي أول بدعة؟ هم الخوارج. هل انتهت الخوارج؟ لا، هي مستمرة كغيرها من البدع. فأول ما خرج، خرجت الخوارج ورفضت الضوابط وأرجعت المرجئة واعتزلت المعتزلة، كل هؤلاء وقعوا فيها، ولا يزال بكل يوم من هؤلاء قوم يرثون عقائدهم، فالرافضة معروفة عقيدتهم، والمرجئة كذلك، والخوارج فقط في التاريخ هم إلى الآن باقية إنتاجهم من الجماعات والفرق والقاعدة وداعش والنصرة، وهذه الأشياء كلها وليدة ذلك، لا يمثلوننا، لا يمثلون دين الإسلام الصحيح. وبهذه المناسبة أهنئكم بهذا المسجد المبارك، جمع الله فيه أهل الخير والسنة حتى يجتمعوا للعلم والمذاكرة والعبادة الصحيحة، فشكر الله القائمين عليه ووفقهم للهدى والسداد والرشاد وجمع الكلمة وجنبهم الفرقة والاختلاف ونزغات الشيطان. مثل هذه المجامع تحفظها الكلمة الصادقة المبنية على الآية القرآنية والسنة النبوية والطريقة السنية السلفية هي التي يكون للعبد بها سبيل إلى سبيل إلى طريق هدي المؤمنين. لأن الذي يريد أن يصل إلى الجنة بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أخطأ الطريق كما ذهب جهة الشمال والطريق جهة الجنوب، فلم يصل إلى الطريق لأن النقطة جنوب وهو يتجه إلى الشمال. كذلك الذي يريد طريق الجنة وهو يسلك طريق النار لا يصل إليها، ولو ظن أنه يصل إليها. قل هل أنبئكم بالأحسن أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة على عبده المصطفى ومن لهديه وطريقه اقتفى. أما بعد، تكلمنا عن معوق الشرك، وتكلمنا عن معوق البدعة وهي إحداث أمر ابن الدين لم يأتي به سيد المرسلين، فهذا لا يوصلك إلى الله سواء في أي نوع من أنواع العبادة. فالصلاة أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم من يصلي. في طهارة من توضأ نحو وضوء هذا، في حج خذوا عني مناسككم، في كل العبادات ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تحدث من راسك شيء تجعل به قربة الى الله وهي لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة. الطريق الثالث، المعوق الثالث الذي يعيق العبد، فالشيطان لن يستجيب الإنسان ويقع في الشرك ولم يقع في البدع، فلا يزال معه حريص حتى يوقع في كبائر الذنوب، في جريمة القتل وهي أعظم ذنب عن الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قتل، ذنب، وما أشد ما يجرى به الناس اليوم بعضهم على بعض من القتل لأسباب دنيوية ومصالح مالية، لا يزال به حتى يوقعه في الربا. ولا درهم ربا أشد من 36 زنية، درهم ربا أشد من 36 زنية، أشد من الزنا 36 مرة. الزنا، المعاصي، الحرام، لا يزال الشيطان حريص حتى تكون غشاش تأكل أموال الناس بالباطل، حتى تصبح ذميمة ترتاب الناس، تهزأ بهذا، تسخر بهذا، لسانك كالسكين كالسيف في الناس، من الرجال والنساء. هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ويستمتع بالغيبة، أو أن يكون فتان لا يريح أن يرى الناس في سعادة، يفتن بين هذا وهذا وينقل لهذا عن هذا حتى تكون بينهم الفرقة فيكون سعيد. هذا يقوم بدور الشيطان. الحسود لا يعجبه شيء، كل ما يرى في أحد من الناس خير هلبه وطعنه. وأشد ما يكون الحسد في الأسر، عندما تكون أسرة سعيدة تحسدها الأسرة التي عندها مشاكل فيبدو يفرق بينهم. والحسد لا يستثنى منه، صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى، لا صالح ولا فاسد. الفاسد يتحاسد مع الفاسدين، كذلك الصالح قد يحسد الصالحين. حفظ أخوه القرآن فحسد لم يحفظ، حفظ الأحاديث حسد لم يحفظ فيبدأ يطعن فيه. لماذا حفظ القرآن؟ الضفة المحمودة جائزة، لكن الحسد الذي يقودك إلى أن تطعن في أخوك ماذا خيرا؟ ماذا؟ بالعكس هذا يزيدني شرف أن أخي أصبح كذلك، أو من إخواني أو من منطقتي أو من بلدي أو من أسرتي أو من قبيلتي أو من وطني، يفرحني هذا ويمثلني هذا الذي نال الخير في صلاحه وفي جمع الناس وفي نشر الخير. لا أبدأ أتتبع ثلمته وثلبته وزلته فيصبح بعضنا مشغولا ببعض. هل الخير دعونا وله بنينا بل نسعى بالهدم، ويمارس الشيطان بنا في الحين نظن أننا نريد وجه الله ونحن بالحقيقة هذا يبعدنا عن الله. حسد الأسر الزوجات، بعض النساء تحسد ابنها في زوجته فتسعى حتى يطلق زوجته، وبعض النساء تحسد الابن الزوج في أمه أنه يضرها فتشعر بالغيرة ممن؟ من أمه، فما تزال بها حتى تفرق بينه وبين أمه. لا، افرحي بابنك واسعي لجمع شملة مع زوجته، افرحي بزوجه ليجتمع شملة مع أبوه، فإن الذي يفرق بين هذا وهذا غدا تأتيه الأيام ويرى ذلك في ذريته ويذوق ما ذاق، وإلا فعند الله الموعد. أيها الأخوة، هذا المعوق، معوق الذنوب والكبائر، لا بد أن نجاهد أنفسنا فيه. لا يبرر الإنسان نفسه مهما كان، لا يقول أنا كامل، كلنا فينا نقص. أما الشرك فلا برأي الله نقع فيه، وأما البدعة فنسأل الله أن لا يدرينا منها، وأما الذنوب والمعاصي فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حطب جهنم، حطب جهنم الذنوب والمعاصي، لا تستهين بها، تجتمع حتى تهلكك وتسقطك. ولكن الحمد لله أن جعل لنا الله هذه العبادات، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نسأله سبحانه عز وجل أن يصرف عنا كل ما يغلب علينا، نعوذ بالله من الشرك ومن الشك ومن الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق نسأله سبحانه عز وجل أن يصرف عنا البدع والمحدثات وأن يميتنا على التوحيد والسنة. نسأله سبحانه عز وجل أن يصرفنا عن الذنوب والمعاصي والكبائر وأن يحفظنا بحفظه وأن يحفظنا بحفظنا برعايته وأن يوفقنا بتوفيقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعداء الدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بك أن نتخطف من تحتنا يا رب العالمين. ربنا خذ بنواصينا لمرضين واصرفنا عما يسخطك وصل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.